السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي حبايبي، لقاءنا النهاردة وحلقة جديدة إن شاء الله من سلم الخير. هنتكلم النهاردة عن الجنة. مش كل الجنة، لكن هنتكلم النهاردة عن مين اللي هيدخل الجنة. أتمنى إن أكون أنا وإنت وكل المسلمين وكل أصحابنا وحبايبنا كلهم، يا رب يا رب يجمعنا كلنا في الجنة بإذن الله. طيب، مين هيدخل الجنة؟ سمعنا كتير لما ما تقدرش تقول مين هيدخل الجنة ومين مش هيدخل الجنة، خلاص دي حاجة محددة في علم ربنا سبحانه وتعالى، ما نقدرش نقول لحد انت هتدخل الجنة او انت مش هتدخل الجنة. ده صحيح، ده صحيح، ربنا هو اللي حدد، لكن في علامات وفي حاجات معينة قالها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفها لنا ربنا سبحانه وتعالى عشان نعرف بيها مين اللي هيدخل الجنة. مثال، احنا طبعا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ان الدين عند الله الاسلام، يعني ربنا الدين اللي بعته لنا وارتضاه لنا هو دين الاسلام. ومن يبتغي، في اية تانية، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اي حاجة تانية غير الاسلام مش مقبولة. تمام، يبقى ان شاء الله باذن الله الجنه للمسلمين، الجنه للمسلمين. مين المسلمين؟ من قال لا اله الا الله محمدا رسول الله، هو ده المسلم. المسلم اللي بيقول لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، زي ما قلنا في الاركان، في اركان الاسلام اول حاجه الشهاده، شهاده ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله. احنا كمسلمين بنؤمن بان ربنا واحد، وبان كل الانبياء دول بعتوا ارسلوا من عند الله سبحانه وتعالى، وبان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء والمرسلين. فده ان شاء الله سبيل لدخول الجنة. مين تاني هيدخل الجنة؟ ربنا قال، بسم الله الرحمن الرحيم، بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إيه؟ يعني اللي يسلم ويطيع ربنا سبحانه وتعالى ما يقلقش وما يخافش، إن شاء الله بإذن الله يكون من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لنا حاجة مهمة قوي، قال لنا لن يدخل أحدا عمله الجنة. يعني إيه؟ يعني احنا مش هندخل الجنة بأعمالنا. أمال هندخل الجنة ازاي؟ هندخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مش هيدخل الجنة إلا بفضل ربنا ورحمته. بقية الحديث، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا، واخدين بالكم؟ يعني إيه؟ الحاجات دي كلها حاجات مساعدة سبب لدخول الجنة، لكن مش هي دي تمن الجنة. الجنة غالية، غالية جدا، ما نقدرش عليها لولا إن ربنا يحبنا ويدخلنا هو الجنة برحمته وبفضله. يعني عملنا ده سبب لدخول الجنة، لكن مش هو ده التمن اللي خلاص يعني انا جهز اعمالي، خلاص انا عملت كده كويس يبقى انا خلاص ادي التمن اهو انا ادخل الجنة بقى. لا، ممكن اجي اعمل الاعمال دي، اجي قدام ربنا مستني فضل ربنا ورحمته ان هو اللي يقول لي ادخل الجنة. لان العمل نفسه ان انا اعمل اعمال كويسة، اعمال طيبة ترضي ربنا، والجزاء بتاعها اللي هو الجنة، كل ده من فضل ربنا ومن رحمته. يعني لولا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يهدينا ما كناش نهتدي. طيب، نتكلم بقى تاني في إيه؟ إحنا كده قلنا ما حوالين دخول الجنة. طيب، وبعدين نشوف بقى مين هيدخل الجنة. صحيح، في ناس الرسول عليه الصلاة والسلام دعالهم إنهم يدخلوا الجنة، وفي 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. طيب، احنا بقى المسلمين العاديين كده هندخل الجنة ازاي؟ مين هيدخل الجنة؟ احنا عايزين نعرف دول، احنا عايزين نعرف مصيرنا، احنا مين مننا هيدخل الجنة؟ في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، خالصا من قلبه دخل الجنة. يعني إيه؟ يعني اللي يبقى من قلبه بيقول لا إله إلا الله، وهو عارف ومتأكد إن فعلا مفيش إله إلا الله سبحانه وتعالى، إن ربنا ده هو اللي هيحاسبه، إن ربنا ده هو اللي قادر يرحمه أو يعذبه، يبقى من جواه متأكد إن مفيش إله غيره عشان يعمل حسابه ويخاف ويعبده حق عبادته ويعمل كل اللي إلهه ده طلبه منه. هو ده اللي من جواه كده، هو ده إن شاء الله يدخل الجنة. طيب ادي حد في قلبه الايمان، يا رب يا رب يا رب يصلح قلوبنا كده باذن الله، ويكون الايمان في قلوبنا من الدرجه دي علشان تبقى سبب لينا في دخول الجنه. مين تاني؟ في مجموعه 70,000، 70,000 هيدخلوا الجنه بغير حساب، بغير حساب. ازاي بغير حساب؟ ربنا مش هيحاسبهم على اعمالهم. طيب مين الناس دي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث إن صفات الناس دي، صفات 70,000 دول، إنهم لا يسترقون، يعني ما بيطلبوش إن حد يرقيهم، هم متوكلين على الله، لا يسترقون، وكمان ما بيتعالجوش بالنار، ما بيتعالجوش بكي النار. وإيه كمان؟ إيه كمان؟ هم متوكلين على الله حق التوكل، هم أهم حاجة متوكلين على الله حق التوكل. تمام؟ هو عدم طلبهم للرقية، رغم ان هي جائزة عادي، ان ممكن اقول لحد يرقيني، لكن ان هم مش عايزين يطلبوا ان حد يرقيهم، هم طمعانين ومتوكلين بالكامل على الله سبحانه وتعالى. فالناس دي بيدخلوا الجنة بإذن الله بغير حساب. تمام؟ طيب ليه بغير حساب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث تاني بما معناه إن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، اللي ربنا يمسك له الصحيفة بتاعته كده ويقعد يقول له أنت عملت الحاجة الفلانية في اليوم الفلاني، عملتها ليه؟ عملت دي ليه؟ وعملت الحاجة التانية دي ليه؟ المناقشة دي تخلي الواحد يبقى عرضة إنه يتعذب. إنما في ناس مثلا ممكن ربنا يقول له أنت عملت الخطأ الفلاني في اليوم الفلاني، يقول له حصل يا رب، انت عملت الحاجة دي في اليوم كذا، ايوه يا رب، ويتكلم عن نفسه، انا غلطان، انا غلطت يا رب وعملت الحاجة دي، فعلا فعلا انا اخطأت، بس يعني طمعا في رحمة ربنا كان مستني من جواه ومن قلبه ان ربنا اكيد هيسامحه وهيرحمه ويفتح له الطريق انه يدخل الجنة. ممكن ربنا يجي يسامحه ويقول له خلاص عفوت عنك ويدخله الجنة. عشان ايه؟ عشان اعترف بخطأه، عشان عارف ان هو غلطان، عارف انه غلطان قصاد ربنا، ما استكبرش، لان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، اللي جواه كبر، انا انا انا انا انا ابن فلان، انا عندي اموال قد كده، انا ساكن في الحتة كذا. الكبر اللي جوا البني ادم ده ممكن يمنعه انه يدخل الجنة، لازم ما نخليش جوانا اي كبر، اعاذنا الله واياكم من الكبر، ربنا يرحمنا وينقي قلوبنا بإذن الله يا رب، اللهم أمين. فقلنا إيه؟ اللي يناقش الحساب بيعذب. في مجموعة هتدخل بدون حساب، وفي مجموعة هتقال ناس هيتقال لهم أخطأكم كذا كذا كذا، وهيقروا بأخطائهم دي وربنا هيسامحهم بإذن الله ويدخلهم الجنة. وفي ناس هتبقى حسناتها، فئة تانية هتبقى لما يتاخد الحساب ويتاخد صحيفتنا عند الميزان كده، هتلاقي كفة الحسنات أكتر من كفة السيئات. دي ناس بإذن الله طالما كفة الحسنات كانت هي الأتقل، يبقى إن شاء الله بإذن الله هيدخلوا الجنة، وكله برحمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب تمام، كده عدينا على الحساب، كده عرفنا مين هيدخل الجنة. طيب الناس بتدخل الجنة مش كل واحد لوحده، الناس بتدخل الجنة جماعات، زمرة، زمرا يعني ايه؟ يعني جماعات، مجموعات كده مع بعضهم، مع بعضهم وهم داخلين الجنة، مجموعة كده متحابة في الله بإذن الله تبقى داخل الجنة مع بعض، مجموعة اجتمعت على كتاب الله على حفظه وتلاوته، إن شاء الله يدخلوا الجنة مع بعض ويجي يوم القيامة مع بعض. مجموعة قلنا متحابين في الله، مجموعة بيقرأوا القرآن بيحفظوه بيتلوه بيعلموه، مجموعة كانت بتلتقي على عمل الخير وعلى الطاعات دايما، مجموعة خالصة من قلوبها كده لعبادة الله سبحانه وتعالى ومؤمنة بحق الإيمان، كل دول بإذن الله يدخلوا الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث تاني إن الناس هتتفرق في الدين. هتتفرق في الدين إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة. 73 فرقة، ايه 73 فرقة دول؟ المجموعة دول ادي فرقة، والمجموعة دول ادي فرقة، واللي بيتكلموا بيقولوا كذا ادي فرقة، واللي بيتكلموا بالدين بيقولوا كذا ادي فرقة. المجموعة دي 73 هينقسموا ل73 فرقة. طب والفرق دي مصيرها ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار الا واحدة. كلها في النار الا واحدة. طب ايه الواحدة دي؟ يا رب اجعلنا منهم، اللهم امين. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني إيه؟ يعني اللي بي بي بيتمسكوا وبينفذوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أصحاب النبي والخلفاء الراشدين من بعده. يبقى إحنا عندنا بنتمسك بتعاليم الإسلام، بنتمسك بالقرآن والتعاليم اللي نزلت فيه والتفسير اللي فسره لنا للدين وللإسلام وللقرآن اللي فسره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، والتفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتصرفات النبي لما كانوا بيسألوا عنه، إيه اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي يتبع ده يتبع الإسلام كما أنزل، يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي يتبع ده هم دي، هي دي الفئة اللي مش هتدخل النار، هي دي اللي الفئة اللي بإذن الله تدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. ادعوا بالدعاء ده وادعوا بإذن الله ربنا يغفر لنا ويرحمنا بإذن الله ويتجاوز عن سيئاتنا علشان يجعلنا من أهل الجنة، إن الجنة جميلة قوي زي ما هنعرف بعد كده. الجنة جميلة جميلة جميلة ومزينة ومستعدة ومستنية أهل الجنة، أهل الجنة من المسلمين، الجنة مستنياهم. يا رب يجمعنا على طاعته في الدنيا ويجمعنا في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة في مستقر رحمته بإذن الله، أنا وانتم وجميع المسلمين يا رب. سؤال حلقتنا النهاردة، جاهزين تسمعوه؟ طيب، عايزة أعرف صفات المؤمنين المسلمين اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب. صفات المسلمين اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب. في صفة أو صفتين أنا قلتهم في الحلقة، ولو في حاجة زيادة انتوا تضيفوها. استنى اسمع اجاباتكم باذن الله، جمعوا الاجابات بتاعت كل حلقه بتاعت سلم الخير وان شاء الله تبعتوها لنا، واتمنى لكم التوفيق جميعا يا رب، واتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من سلم الخير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.